من تتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضرب لدخلتموه. لقد بدأ الاحتفال بالمولد النبوي بوسوسة من الشيطان الرجيم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلسل مثل هذا الاحتفال حتى صار الاحتفال بكثير ممن يظن بهم الصلاح والولاية كالاحتفال بمولد أحمد البدوي في بعض البلاد المصرية، إلى أن وصل الأمر كما ذكرت آنفا الاحتفال بالأطفال والأولاد. ذلك أو تلك هي السنن كما قال عليه الصلاة والسلام. فخذاه أيها المسلمون أن تتبعوا سنن من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا. نعم. فضيلة الشيخ، لقد انقسم الشباب إلى أحزاب وجماعات، فمنهم من يقول الدعوة إلى التوحيد هي الأصل الأصيل لهذا الدين وإليه يرجع عقيدة السلف أو ترجع عقيدة السلف، ومنهم من يقول التربية والتصفية واجتماع الأمة هو الآن الذي تحتاجه الأمة في هذا الزمان، والبعض يقول انتشار الشباب من الحقيقي إلى رشعة هو هدف الأمة وهدف الإسلام، فنرجو كلمة متوسطة في هذا المجال والحث والتوجيه إلى المنهج الصحيح السليم. باعتقادي أن ما سبق من الكلام يمكن اعتباره جوابا عن هذا السؤال، ولا بد من شيء من ذلك. السؤال أن بعض المسلمين اليوم يفهمون أو يرون الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد وناس بالتصفية والتربية وناس بجمع الكلمة ونحو ذلك، فأقول إن البدء بالدعوة إلى التوحيد هي سنة الأنبياء والرسل من قبل، فإن الآيات متوفرة على أن الله عز وجل ما أرسل نبيا إلا دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وما قصة نوح عليه السلام في السورة التي سميت باسمه عنكم بعيد، ولكن الاختبار بالتوحيد لا يعني الانصراف عن الدعوة إلى الإسلام ككل لا يتجزأ، وذلك لا بد من أن يكون الداعي كما قلت في الأمس القريب وفي اجتماع مبارك اجتماعكم هذا أو أكبر. الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون الدعاة على قسم واصل من العلم، وقد ذكرنا لكم آنفا ما هو العلم وأنه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه لكم الصالح. فالدعوة ينبغي أن يكون من أهل العلم وليس من أوتي شيئا قليلا من الثقافة ثم هو لا يعلم ربما التوحيد نفسه من كل وجوهه حتى يتم فهمه بكلمة الشهادة لا إله إلا الله، فكيف به يستطيع أن يكون داعية وهو لن يؤتى حظا واقرا من العلم. فالدعوة يجب أن تكون أولا من العلماء، ثم يجب أن تكون شاملة وجامعة لهذا الإسلام الذي قال الله في القرآن إن الدين عند الله الإسلام. فلئن كان بعض الناس يهتمون بدعوة التوحيد وهذا واجبهم فذلك لا يعني أنهم لا يدعون إلى كل ناحية من نواحي الإسلام، لكن هذا يعني أن الداعية يجب أن يكون على علم بكل أو على الأقل بأكثر أبواب الشريعة. والناشئون اليوم ممن ينتمون إلى ما يسمون بالدعاء ثم يختلفون في طريق الذي ينبغي أن يشركوه في الدعوة، وكما سمعتم في السؤال، وإن كان هذا السؤال ليس واضحا جدا لأنه لا اختلاف كثيرا بين خطة وأخرى، ولكن يجب أن تكون كل الدعوات التي نسمع صوتها في كل البلاد الإسلامية على كلمة سواء، ألا وهي أن ندعو إلى الله على كتاب رسول الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، مع الحظ الناس بالناس على أن يحرصوا على الفعل أكثر من حرصهم على القول. ورسوله سبق تفصيل الكلام فيه فيما سبق، فنكتفي بهذه الكلمة. طبيعة الشيخ جزاك الله خيرا وأخذك الله وأخذك الله بعلمك الجميل. ما الفرق بين قول الراوي حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا؟ هناك اصطلاحات في هذه الألفاظ الثلاثة. حدثنا يقول الراوي أو المحدث حدثنا فلان يقول الراوي حدثنا أي شفهية، ويكون مقامه أحيانا قول أخبرنا، إلا أن كلمة أخبرنا قد يراد بها ليس التحديث شفهيا، وإنما بأي وسيلة تحدث بها المحدث، ومن ذلك أن يكتب إليه في كتابه. لكن اللفظة الثالثة وهي قوله أنبأنا أدق في التعبير عندهم من عبارة أخبرنا، بأنها وضعت في الإخبار كتابة. فإذا قال المحدث أنبأنا ففي الغالب هذا يكون إعلاما من المحدث لأن شيخه حدثه كتابة. أما إذا قال حدثنا فإنما سمعه بأذن من فم الشيخ وليس كتابة منه إليه. نعم. فضيلة الشيخ سائل المسأل يقول: ما هو التوسل المشروع؟ وما قولكم في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة الأحاديث التي وردت في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا؟ هذا بحث طويل، وأظن أنكم تصبرون عليه لا لرغبتكم عن العلم، وإنما لشوقكم أن تسمعوا الجواب عما يمكن الجواب عنه عن بقية الأسئلة. ولذلك فأنا سأوجد الجواب عن هذا السؤال بقدر ما أستطيع، فإن أطلت فلا مؤاخرة، وسلكا أحيل إلى كتاب لمن كان حريصا على القراءة والاطلاع إن لم يكن قد اطلع عليه معه، أنا وهو الذي كنت سميته التوسل أنواعه وأحكامه، وهو كتاب قد طبع مرارا متكرارا. التوسل نوعان: مشروع وغير مشروع، عبادة وغير عبادة. أما التوسل المشروع فهو توسل العبد إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه كما نشرح أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى أو بعمله الصالح أو بدعاء أخيه المسلم كما جاء في هذا القسم الأخير الاستسقاء بالصالحين كما فعل عمر بن الخطاب حينما أصيب بالمجاعة في عام الرمادة خرج يستسقي فقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بمضيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعلم نبينا فاسقنا فيسقون. هذا هو التوسل المشروع باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح وبخاصة إذا كان من أهل البيت كالعباس عام النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من المستحسن والمفيد أن نذكركم وقد لا يكون بعضكم سمع بالحديث الذي فيه مشروعية توسل الداعي إلى الله بعمله الصالح وليس بعمل غيره الصالح. ألا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون في ثلاث إذ أصابهم المطر فأروا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم سقطة من الجبل فانطبقت عليه صخرة من الجبل يعني جبل كبير سد عليهم طريق الخروج من الغار فهم في مشكلة لا مغيث لهم إلا الله تبارك وتعالى. فلما وجدوا أنفسهم محصورين في ذلك الغار قال أحدهم يا هؤلاء ادعوا الله بأعمالكم الصالحة توسلوا إلى الله بعمل لكم صالح لعل الله يطردوا عنكم. فقام أحدهم داعيا فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صدية صغار أرعى عليه وأظن كنت أفهمهم بدون شرح هذه الكلمات لأنها عربية أصيلة. كان لي أبوان شيخان كبيران أرعى عليه فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فأرحت وقد أنسيت ووجدت ما قد نام فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالخيام فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي السقية قبلهما والسقية يتضاربون من الجوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. بقي واقفا حيران أيوقظ أبويه ليبدأ بهما كما هي عادته. يقول لعل هذا الأفضل لكن لا أريد أن أجيبهما. أبدأ إذا بالصبية الصغار وهم يتضاربون يصيحون جوعا إذا أبدأ بهما قبل أبوي. عاش هكذا منذ النساء حتى الصلاة وهذا من تمام تبجيله وتقديم حق أبويه على أولاده الصغار. لذلك قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاخرج لنا منها أرية نرى من السماء. إن جاءت الصخرة شيئا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. حتى قام الرجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان بي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. قال: فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها وتركت لها مئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فخرج عنا كلها. فانزاحت الصخرة أيضا شيئا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. يرون آيات الله واستجابة الله لدعاء عباده الصالحين بأعينهم ولكن لما تتم المعجزة بعد حتى يقوم الرجل الثالث ليقول: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على طرف من أرض، يعني طير من أرض، فلما قضى عمله عرضت عليه الثمرة قال: فلن أزل أزرع هذا الفرق حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. ثم جاءني بعد زمن طويل سليم عميلة، وظاهر أن رجل ألمت به مصيبة أو أصاب قوم رجوع فتذكر أن له عند ذلك الرجل داخل المزرعة فرق من أرض فذهب إليه وقال له: يا عبد الله أعطني حقي. قال: انظر إلى تلك البقر فاذهب وقلها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك خلق من أرض. قال: اذهب وقلها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. فاللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فخرج عنه ما بقي. فخرج الله عنه ما بقي وزاعت الصخرة فخرجوا يتمشرون. هذا دليل التوسل الثالث، وهو توسل المتوسل إلى الله بعمل صالح توفر فيه الشرطان اللذان سبق ذكرهما في الكلمة الأولى، وهي صالح لأنكم ترون الرجل الأول يعنى بخدمة أبيه أكثر من أولاده، والرجل الثاني هرم في الفجور والزنا للمرأة الغريبة عنه فلما ذكرته بالله تذكر وانتهى، وذاك الرجل الغني لم يسمع بالرغم انه استغل ذلك الفرق فجمع منه مالا كثيرا، فلم يستغل هذا المال لصالح نفسه بل عاده الى صاحب الاصل الا وهو الفرق. قالوا بلا شك اعمال صالحه جليله. ثم قالوا في تراسله: ان كنت تعلم اننا فعلنا ذلك اتباعا لذات الله وهذا الاخلاص، ولذلك استجاب الله لهم وانقذهم من ذلك الضيق الذي الم بهم لا يقدر على تفريج كربهم هذا الا الله تبارك وتعالى. اما غير هذه التوسلات الاربع، التوسل باسم اسماء الله او بصفه صفات الله او بعمل الداعي الصالح او التوسل بالرجل الصالح ما سوى ذلك من التوسلات، فكلها من مغرضات الامور. وطالما سمعتم قول الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض خطبه: واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وشر البدع ما كان منها يؤدي الى الاشراك بالله تبارك وتعالى. وبعض هذه التوسلات المبتدعه غير المشروعه كثيرا ما يختلي بها ما هو الشرك الاكبر، كقولهم: اللهم يسالك بحق فلان وبحق فلان، بجاه نبيك او نحو ذلك، لان هذا التوسل يشعر ان هذا المتوسل يعتقد ان المتوسل به له تاثير على الله عز وجل، وان الله ليس يفعل ما يشاء كما هو نص القران: ان الله عز وجل يفعل ما يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله. بل بعض هؤلاء المتوسلين يشعرون انفسهم لأن لصاحب الجاه تأثيرا على الخالق للناس أجمعين. والدليل على ذلك كما جربنا كثيرا وناقشنا فيه العامة وبعض الخاصة، يقولون في إنكارهم علينا حينما ننكر عليهم التوسل المبتدع بغير هذه التوسلات الأربعة، يقولون يضربون مثلا، وبئس المثل: أليس إذا كان لأحدنا حال عند ملك أو وزير أو أمير أنه لا بد من أن يقدم إليه واسطة ليقضي حاجتنا، نقول نعم هكذا الناس. ولكن هل هذا مدح في ذاك الأمير أو الوزير أو الملك أم هو قدح؟ وكنا نقول: ما رأيك في عمر بن الخطاب الذي ضرب به الكفار مثلا للحاكم العادل فسموه بالحاكم الديمقراطي زعمه لعدالته في شعبه، فهل كان عمر أهدى سبيلا من هؤلاء الأمراء الذين تضرب المثل له لله تبارك وتعالى فتقولون كما اننا نتوسل الى هؤلاء بالواسطه نحن ايضا نتوسل الى الله بالواسطه؟ ما رايكم عمر خير ام هؤلاء الذين لا يقبلون حاجه الا بالواسطه؟ مساكين ضالين تائهين لا يعرفون ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق، فما يسعوا الا ان يقولوا دائما عمر بن الخطاب خير من هؤلاء الامراء الذين لا نصل اليهم الا بالوساطه. فنقول حينئذ: اتقوا الله عز وجل، لو انكم شبهتم رب العالمين بامير المؤمنين عمر بن الخطاب لكفرتم، لان الله يقول: ليس كمثله شيء. فكيف وانتم قد أبيتم أن تشبهوا الله بالأمين العادل والتشفي هذا كفر حتى شبهتموه بالظلم من الحكام والأمراء أفلا تستقيم. إذا اقترن بتوصل هذا المعنى وهو شرك في الربوبية وليس فقط للعباد في الربوبية. أما إذا تعرض التوصل عن هذا التشبيه للخالق للمخلوقين فهو بدعة وكفى بذلك تحذيرا كما سمعتم آنفا من قول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. نعم. يقول ما هو المسبب لأدائكم صلاة المغرب هنا مع كثرة المساجد وقربها منها وهل هو مسبب شرعي وهل هو مسبب شرعي يبيع ترك المسجد وما هو المسجد المقصود وهل هو الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس أم ما هو وإن كان بعيدا فما هو الأفضل أو تفسير جزاك الله خيرا. هنا المسألة الثانية المسألة الأولى تتعلق بنا نحن المسافرين والمسألة الأخرى تتعلق بكم أنتم معشر المقيمين في هذا البلد. أما فيما يتعلق بالمسافرين فلا يجب عليهم حضور الجماعة في المسجد كأنهم مسافرون وهذه مسألة تبين لي أن كثيرا من الناس لم يحيطوا بها علما مع أنهم أحاطوا بمسألة تراويها وتشابهها وهي أهم من هذه وعرفوا أنها لا تجب على المسافرين ألا وهي صلاة الجمعة. ولا يخفى على الجميع أن صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مصلي مقيم أما المسافر فهو أحد أربعة أصناف لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكان ذلك يوم الجمعة لم يصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة وإنما صلى ظهرا فليس على المسافر صلاة الجمعة. وإذا كانت هذه الحقيقة معروفة لديكم وجدنا إليكم معرفة أخرى وهي أن صلاة الجمعة آكد من صلاة الجماعة فإذا سقطت فرضيتها عن المسافر فبالأولى أن تسقط فرضية صلاة الجمعة صلاة الجماعة عن المسافر. ولكن ذلك لا يعني أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافرين إذا كانوا جماعة وهذا ما فعلناه آنفا بقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث يا سافرتما فأذنا وليؤمكما أحدكما فليؤمكما وليؤمكما أكبركما سنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين إذا سافرا أن يؤذنا وأن يقيما جماعة ويكون الإمام فيها أكبرهما سنا. والظاهر من هذا الحديث أنهما كانا في نسبة واحدة في معرفة المحرر للقرآن. فإذا لعلكم تذكرون معي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا من السنة فإن كانوا سواء في القراءة في العلم سواء أو في السنة سواء فأكبرهم سنة. لذلك قال عليه السلام وهي أمتنا أكبركما. فإذا نستطيع أن نقول صلاة الجماعة على المسافرين تجب ولا تجب؟ تجب عليهم بعضهم مع بعض، ولا يجب عليهم الحضور إلى المسجد، لأن الله أسقط عنه فرضية الجماعة، ففي الأولاء تسقط عنهم فرضية الجماعة. هذا فيما يتعلق بالمسافر. أما المقيمون فلا شك أنه يجب عليهم كلما سمعوا أذان المؤذن في المسجد أن يجيبوه وأن يسارعوا إلى المسجد ليحضروا جماعة المسلمين، بقول رب العالمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إلا أن هناك أثرا صحيحا عن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في مجلس علم في انتظار أصحابه وأقرانه في الحديث كيحيى المعين وغيره، فلما أذن لصلاة الظهر أشار بعض الحاضرين إلى أن يقوم من مجلس العلم إلى الصلاة، فأتمأنهم أحمد رحمه الله بأننا نحن في مجلس علم فسنصلي هنا جماعة، أي إنه اعتبر اشتغاله وأصحابه بالعلم وهو دراسة الكتاب والسنة كما هو معلوم عن أولئك الأئمة، فما كانوا يشغلون بالرأي فبعلم ليس بالواجب كواجب دراسة الكتاب والسنة، يعتبر ذلك عذرا لعدم الذهاب إلى المسجد وإقامة الصلاة في ذلك المكان الذي كانوا يتدارسون فيه العلم، وقد حصصهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. من هنا نرى إذا كنا مخيمين وكنا في مجلس علم أنه من الأعذار التي تبيح لهذه الجماعة التقييم الصلاة، صلاة الجماعة في المكان الذي فيه العلم، وبخاصة إذا كان الجمع في ذلك المنزل الذي كان يدرس فيه العلم أكثر من بعض المساجد، وهذا يتفق أحيانا وأنتم على كل حال كما يقال أهل مكة أدرى بشعارها. فلو أننا كنا مثلا جميعا كمقيمين وانطلقنا إلى أقرب مسجد إلينا، ترى أيكون المصلون هناك أكثر أم هنا؟ فإذا كان هنا فلا شك أن هذا عذر كامل يسوي لنا أن نقيم صلاة الجماعة في منزلنا هذا، لأننا في هذه الحالة جمعنا بين قبيلة العلم وقبيلة الجماعة أكثر من تلك الجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا صلاة الأربعة أزكى عند الله تبارك وتعالى من الثلاثة. فكل ما زاد العدد كان أفضل. لكن ينبغي أن نتنبه أخيرا أن هذه الصورة تنبغي أن تكون محصورة في مثل هذا الوضع الذي ذكرناه، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لتكاسل أو لتشفير عدم الاستجابة للمؤذن في مسجد من المساجد. نعم. يقول السائل: يلزم الفرق أن كثرة الردود بين أهل العلم ظاهرة مرضية، وفي هذا تشتت للفكر وطعن فيما بينهم، وهذا الوقت ليس وقت رد وإنما هو وقت اجتهاد وتوفيق. في وجهة الوطن ووقفة في وجه الغدارات الصليبية والشيوعية والرأسمالية والناسومية والإيمانية، فينبغي طلب تلك الردود والالتفات إلى الفقر الأعظم كما تعرف قويتكم على ذلك. جزاكم الله خيرا. كلام نسمعه في كثير من البلاد التي فيها بعض الشباب المتحمسين للإسلام الذين لو سألتهم ما هو الإسلام لقالوا مثل ذلك الرجل الأعجمي الذي يضرب به المثل لجهله لإسلامه حين لقي رجلا من اليهود ممن يسمونهم اليوم المواطنين، وهذه التسمية من بدعة العصر الخالص، وإنما اسمهم في الإسلام الذميين، لأن كلمة المواطنين تعطي أنه لا فرق بين المسلم والكافر، يقيم بين الرهبانين المسلمين. أما التسمية الشرعية وهي أنهم من أهل الذمة، أي أعطيت لهم ذمة الله انفصال أموالهم وأعراضهم مقابل وضوعهم للحكم بالإسلام في الأرض التي هم يعيشون فيها. الشاهد لقي هذا الرجل الأعجمي رجلا من اليهود من أهل الذمة، فأخرج الخنجة من ذمته وهدد هذا الرجل بقتله. قال له ولم أسلم ولم قتلته، فارتعش رأسه هذا اليهودي وقال لا تقلق ماذا أقول؟ قال لا أدري. هذا المتحمس للإسلام حتى هم بقتل رجل ذمي، يقول حينما خضع ذمي لأمره إياه الإسلام وقتل له ماذا يقول؟ لم يحسن أن يقول له قل لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه السلام قال أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع ذلك فهذا الأعجمي من جهله أنه لا يعلم أن هذا الذمي دم مصون، لأنه من أهل الذمة فلا يجوز أن يفرض عليه الإسلام، لأن بمثله قال رب الأنام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن هذا النوع من الأسئلة إنما تطلع من ناس لا يقدرون الإسلام حق قدره ولا يهتمون بالعمل به. من هم هؤلاء المسلمون الذين يقول عنهم إنه يجب عليهم أن يستعينوا بمعارضة الكفار بأشكال وأنواع كما جاء في السؤال؟ الذين فهموا الإسلام أم الذين جاهلون؟ لا شك أنه إن أنصر وتجرد عن الحزبية والعصبية الجاهلية لقال جوابا عن هذا السؤال إنما هم الذين عرفوا الإسلام. نقول عرفت هذا، إذن يأتيك السؤال التالي، من هؤلاء الذين بإمكانهم أن يقفوا أمام الكفار على أنواعهم واختلاف عقائدهم؟ هؤلاء المسلمين الذين فهموا الإسلام وطبقوه على أنفسهم وعلى جرائمهم وأهاليهم، أم الذين أعملوا الإسلام جانبا واكتفوا بالصياح والجهاد والقرض؟ دعوا الاختلافات بينكم وتوجهوا لمحاربة الأعداء. قد قال آنفا أن هؤلاء إن لم يكونوا عارفين الإسلام لا يستطيعون أن يجاهدوا الكفار، فقلنا له عرفت بينهم، والآن نقول عارفين الإسلام ولكن لا يعملون الإسلام، فهؤلاء يستطيعون أن يقفوا اتجاه الأعداء هؤلاء أم لا بد أن يكونوا عاملين بالإسلام لا يكتفون فقط على معرفته؟ فإن قال كما ظنوا لا بد أن يكونوا أيضا عاملين بالإسلام، فحينئذ نقول له ولأمثاله من المغرورين بالدعاوى الخارجة كل محارب الكفار ودعوا الخلافات. نقول لهم كما قال رب العالمين: وقل يغلوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والعمل كما قدمنا انفا ينبغي ان يكون على علم. فكيف تفعل انت يا مسكين اذا وجدت قليلين من العلماء من تلك الاقوال الكثيره التي غضبت الطرف عنها وامرتهم بان يستجيبوا لامرك هذا الفجر بان يستفقوا؟ اذا قيل لك مثلا في فرق من أفراد العقيدة المتعلقة بالله عز وجل، إذا قيل لك أين الله؟ فستسمع جوابين متناقضين متنازعين، ولم يمثل ما أشرت إليه آنفا من الاختلاف. فبعضهم وهم أهل السنة يقولون لما قالت فيه الأئمة المتقدمون تبع لأصحاب الرسول عليه السلام فبعد القرآن والسنة الصحيحة سيقولون جوابا لهذا السؤال: أين الله؟ الله السنة كما قال مع جوابه في القرآن: آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف هي. وتجد قولا آخر يقول: الله في كل مكان، الله موجود في كل وجود. ومن الأمثلة الكعابين والمجال الخضرة والكل ونحن ذلك، هذه من الأمثلة. فقد أدخلوا معبودا من الحق في المواسم التي بعضها لا يدخلونها مطلقا وبعضها يدخلونها مكرارين. هكذا يجوز ان يمثل في رب العالمين. ما موقفك الا الشاب المتحمس والذي يسر الناس الى ان يتجاهلوا هذا الاختلاف الواقع بينهم؟ فمع اي فريق انت، سواء كنت مع هؤلاء او مع هؤلاء، يمكنك ان تجمع بين مقلوبين في ذهنك وتقول: الم يقول ان الله في السماء كما قالت الجاريه يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سار عن السماء طبعا حق، والذين يقولون ان الله في كل مكان ومن تلك الامكنه الامكنه القادرات كما ذكرنا. ان قلت ان كلا على صواب خالفت صريح القران، هذا وهو قوله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال ان كان قبل الاوانين الله في السماء حقا. وكذلك جئنا قول رب العالمين كما سمعتم فضلا عن آيات وأحاديث أخرى. يقول في ذلك القول المخالف لهم باطلا من الكفران: وإن قلت معك أن قول الآخرين هو الصواب يجب من ذلك أن قول الأولين باطل، فكيف تجمع بمقصد قولين متنافرين متنافرين ثم تريد من كل هؤلاء العلماء وانت لست منهم يقينا؟ لان من يقول هذا الكلام لم يعرف الاسلام، لم يقرا هذه الايه، ولئن قراها فما فهمها، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وهناك قول عليه السلام: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فلو اجرى فان اخطا فلو اجرى. فاذن المساله اذا كان فيها قولان متناكران فلا شك ان احدهما صواب والاخر خطا، فليتساءل كيف يعيش هؤلاء المسلمون من الشباب المتحمس؟ لماذا لشيء باسم اسمه الاسلام ولكن بسالته؟